الحمد لله رب العالمين. يا رب اغننا بالفقر اليك ولا تفكرنا بالاستغناء عنك. اجعل يومنا خيرا من امسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا. واشهد ان لا اله الا الله هو الحليم الكريم، هو التواب الرحيم. اذا مات العبد المؤمن فان الله يرفع درجته في الجنة، فيقول العبد يا رب بما رفعت درجتي في الجنة، فيقول له الله تعالى يا عبدي ذلك بفضل دعائي ولدك الصالح لك. يا رب الهي الهي عبدك العاصي اتاك مكرا بالذنوب وقد دعاك، فنور رضاك يا رب البرايا يضيء لي الطريق الى هداك. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله يقول في جوامع كلامه بنافذ فكره: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى الله الاماني. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، يا سيدي يا سيدي، لما ذكرتك اشرقت روحي وصابت بالسعادة ذاتي، القاك في الليل البهيم وفي الدجى، القاك في صحوي وفي غسواتي، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الهيك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس الحقيبة، جاء الى رسول الله وقال له يا رسول الله اذن لي بالجهاد غدا. فقال له الحبيب: ان الله قد اعصاك من الجهاد لان في رجلك عرجا. فبكى فبكى وقال: يا حبيب الله، ولكني اريد ان اصاب عرجتي هذه في الجنة. يا معاشر السادة، انتقل بحضراتكم الان الى جامعة العقائد الاسلامية وفي قسم الايمان، لاقدم لسيادتكم الدرس 33، ومعنا اليوم ضيف هذه الحلقة، انه عمرو بن الجموح، رجل تربى في مدرسة غير البشر. محمد، ما قصة عمرو؟ عندما ارفع الستار واميط اللسان واكشف النقاب عن عمرو، لا يسعني الا ان اقول ان الايمان صانع المعجزات. كان عمرو قبل الاسلام يعبد صنما اسمه مناف، وكان ذلك الصنم مخصوصا له هو، فانه من بيوتات المدينة ومن بني سلمة، ورجل نشا

يقول هذا حق لنصر الملك، لان هناك دليلا يسمى دلالة الاثر على المؤثر. كل اثر لا بد له من مؤثر، والاثر تندرج تحته اربعه ادله. الدليل الاول هو دليل التكوين. من الذي كون المكونات؟ كونها بعلم، كونها بقدره، كونها بحكمه. واسالوا علماء الكيمياء عن قانون النسب الثابته. الماء مما يتكون جزيء الماء من ذرتين من الهيدروجين وذره من الاكسجين، احدهما مستحي والاخر مكون على الاشتعال. فمن الذي جعل من عناصر النار ماء يطفئ النار؟ هل الصدفه؟ الصدفه لا وجود لها في الكون. هل الطبيعة الحمياء؟ الطبيعة حمياء، الطبيعة بكماء، الطبيعة سماء. وفاقد الشيء لا يعصيه. الدليل الثاني دليل الترابط. من الذي ربط بين عناصر الكون رباطا وثيقا؟ اسألوا علماء الطبيعة. مما يتكون الهواء؟ ما هي روابط عناصر الهواء؟ اكسجين، نيتروجين، بخار الماء، ثاني اكسيد الكربون. ما نسبة الاكسجين في الهواء؟ 21%. من الذي حدد هذه النسبة؟ خالق الاكوان، مبدع الانسان. لماذا جعلها 21؟ لماذا لم تزد؟ لانها لو زادت لاحترقت المواد القابله للاشتعال في الارض. لماذا لم تقل عن 21؟ لانها لو قلت لاحترقت الكائنات على وجه الارض. من الذي امسك بهذا الميزان العادل؟ الله. الله. يقولون اين الله؟ اين عجائبه؟ وذا الكون سفر ناطق وهو كاتبه. يشكون والايمان ملء قلوبهم، ويبدون ما كل العقول تكذبه. عجائب ربي في الانام كثيرة، ولكن جهل المرء لا شك غالبه. دليل التكوين، دليل الترابط، دليل العناية. ألم نجعل الأرض مهادا عناية بكم يا بني آدم، والجبال أوتادا عناية بكم يا بني آدم؟ ألم نخلقكم من ماء مهيب فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون؟ الدليل الرابع دليل الإتقان والنظام. كما قال في طاووس فيلسوف الإغريق، إن هذا الكون يقوم على الاتساق والانسجام والإتقان والنظام. وكل نظام لا بد له من منظم، لأن النظام يحتاج إلى إرادة وحكمة وعلم وقدرة. ومنظم الكون كله هو الله. هو الله. ولذلك لما دخل سقراط في التفكير في صانع الكون نظر الى العين الباصرة وقال ان هذا نظام متقن، عين ترى جسمها حساس يتأثر بالبرودة والحرارة، فجعل لها غطاءين هما الجسمان، ولكن الجسمين لا يكفيان لتسرب الأتربة، فجعل لها الأهداب والرموش تمنح تسرب الأتربة، ولكن هذا لا يكفي لتساقط العرق، فجعلت رقهما حاجبين يمتصان العرق. إن هذا النظام والإتقان والإبداع لا يمكن أن يكون وليد صدفة، لا يمكن أن يكون صنعة طبيعة عمياء. إن هذا الإتقان دليل على أن لهذا الكون خالقا حليما مريدا. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ معاشر السادة، انما اركز على هذه الناحية لانه ما من يوم يمضي علي في هذا المسجد الا ويأتيني من الشباب المثقف من يسأل ما الدليل على وجود الله؟ نحن لجساز موقفا، نحن لجساز موقفا تعثر آراء فيه ونصرة الرأي ترضي. لن ينصر الله قوما ينكرون وجوده، ذلك محال، ذلك محال. كيف يسمح للملاحدة ان يعربدوا في عرصات الارض وجنود محمد مكممون؟ امن العدل انهم يريدون الماء صفوا وان يكدر وردي؟ امن الحق انهم يطلقون الوسد منهم وان تقيد وسدي؟ هذا عمرو بن الجموح ابنه معاذ بن عمرو امن بالله ورسوله وكان صديقا لمعاذ بن جبل، فجاء ذات ليلة وسرق صنم أبيه ووضعه في محل القمامات، وجاء الوالد يبحث عن صنمه فوجده في محل القمامة والقاذورات، فغسله ونظفه وربط في عنقه سيفا وقال له ان كنت الها حقا فدافع عن نفسك، ولكنه في الليلة التي بعدها جاء المعاذان معاذ بن عمرو ومعاذ بن جبل واخذ الصنم ووقد من عنقه السيف وربطاه بجانب كلب ميت، وجاء الوالد فوجد هذا الصنم كما علمنا، فقال الوالد آمنت أنه لا إله إلا الله، لا يملك الأمر إلا الله. أفلم ينظروا إلى السماء فوقه؟ وكلنا يعلم أن السماء فوقنا، فلماذا قيدت الآية هذا النص بهذا الظرف المكاني فوقه؟ كأن الذي لا يرى السماء

والله لا اسرق بعد اليوم ابدا. خلاص لقد تبت على يديك توبة نصوحة. انا بعد كده مش همد ايدي للحرام ابدا. قبل الله شوية والاربعين حرام جايين له اخر الليل، اللي سارق باب واللي سارق تربات واللي سارق فلوس، عمليه نشل مستمرة، خذ الغنائم بتوع النهاردة. قال لهم ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. قال لهم اللي بتكلم؟ قال لهم انا اللي بتكلم. ايه اللي جرى؟ قال لهم لقد تبت على يدي هذا الغلام توبة لا اعصي الله بعدها ابدا. فقالوا له واذا كنت انت قد تبت فنحن اولى بالتوبة منك. وتابوا جميعا الى الله. ناس كانوا متشردين تابوا الى الله بفضل ايه؟ بفضل الصدق. بفضل الصدق. النهاردة احنا كان عندنا برنامج في الاذاعة اسمه ابو لمعة. ابو لمعة ده بيعلم ايه؟ يعلم الاولاد الكبير. شوف بقى لما نعمل برنامج مخصوص عشان يعلم الناس الكبير. حاجة غريبة. شوف بقى لما واحد يشتغل مخصوص عشان يعلم اولادنا الكبير. وبيكذب على مين؟ بيكذب على واحد خواجة ابو لمعة وبيجو. قالوا المسرح يضحك على الخواجة، الخواجة يوديك الارض السابعة ويطلعك ما تعرفش لها ولا تيجي معاك. والله لو بنضحك على الخواجات ما كان ضحك علينا الخواجة موسى ديان ولا الخواجة نيكسون. ما عنده خواجات. انت بضحك على الخواجة ابو لمعة. والمصيبة ان ابو لمعة مدرس في وزارة التربية والتعليم. شوف بقى لما يبقى المدرس كذاب. مش جبال مش جبال ورجالة ولا ايه؟ مش احنا كلنا هو هي حكايه ماشيه وبس. قول لك بقش تعيش. شوف بقى لما يبقى ابو لمعه واستاذ في التربيه والتعليم. استاذ في التربيه والتعليم بيقول قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم ان يكون رسولا. ارايت انفعه اجل من الذي يبني وينشئ انفسا وعقولا. يجي قال يعلم الاولاد الكبير. يقول له انا كنت مش عارف بلعب بكرة شراب، وبعدين الكرة الشراب واحد فين، وبعدين مت. يقول له انت مت يا ابو لمعة. يقول له ايوه مت. ايوه مت. طب انت واقف اهو زي البلوى قدامي مات ازاي؟ او كلام او كلام. برنامج ثاني بيعلم الناس النصب اسمه مطبط في الهوى. يقول له ازاي تخلص نفسك في بحر دقيقه واحده من دلوقتي. يعني جالك واحد انت كذب بقى يعني عملتش البدله ليه؟ اتعلم انك انت تكلفته وتديله مقص وتفتيه على وشه. خلص نفسك يا راجل. ايه الصدق وايه الامانة وايه الكلام الفارغ ده؟ كلام ده كان زمان. انما خليك مع مطبط في الهوى. يعني ازاي تخلص نفسك في بحر دقيقة واحدة من دلوقتي. والله اذا طلع مصار دق يا مزيكة. تعزف مزيكة حسب الله النشيد اياه. اذا ما نفعش يبقى ما نفعش. وهكذا. برنامج تاني بيعلم الناس كيف تحفظ الاغاني. تحفظ الاغاني ازاي؟ يجيب له اغنية فيها اربع غلطات، اللي يجاوب على غلطة ياخد 75 سنة. وللأسف تلاقي واحد طالع طويل عريض يعني يستطيع ان هو لو ضرب موسى ديان بنية ينزله، ومع ذلك كل الغلطة الاولى ان المطربة بتقول ياما القمر، هو بحسها ياما القمر على الباب وهي بتقول ياما القمر على الرصيف. الكلام ده ايه الكلام ده؟ يا راجل احفظ لك الفاتحة ولا احفظ لك يتم القرآن ينفعوك عند ربنا. يا راجل ازاي تاخد 150 ساعة على اربع غلطات؟ دول حر ونار. ده مكسب حرام. مكسب حرام انك انت تقف يقول لك المطربة غلطت في ايه، تقول له بتقول مزوقيني يا ماما وهي في حتة مزوقيني يا عمتي. ايه ده؟ ويا غالي عليا مش يا اخويا، لا يا ريت خالتي. وهكذا. ادي الكلام اللي الناس ماشية فيه. عاملين زي المدرس اللي بيتصرف على التلميذ عايز يضربه باي وسيله. فوقفه الصح تحطه في الانجليزي. قال له اقف. قبها بالانجليزي ايه؟ قال له هات. قال له لحمه بالانجليزي؟ قال له ميت. قال له صندوق بالانجليزي؟ قال له بوكس. قال له دخلها في جمله مفيده. فالتلميذ قال له هات 100 بوكس. فالمدرس ضربه 100 بوكس. هو ذنبه ايه؟ ما هو دخلها في جمله مفيده. هو عايز يضربه باي وسيله. فادي المسألة. اللي حب النبي محمد يسمعه للصار عليه. اللهم صل على رسول الله. راح سيدنا موسى عند مجمع البحر.